بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستفتح معكم حلقة جديدة من منهج التائبين، ومعا نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم. ونفع بكم سيدي، جزاكم الله خيرا. نبدأ اليوم سيدي يعني نخصص هذه الحلقة لأحاديث شريفة فيها تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إياك أو إياكم، يحذرنا صلى الله عليه وسلم في طريق توبتنا من أمور ينبغي أن ننتبه لها. سأعرض كل حديث وأسمع تعليقكم لكن عليه. لكن هناك أسلوب في اللغة تحت عنوان الإغراء والتحذير. نعم. عليكم بالمسجد، إغراء بالمداومة في المسجد، والتحذير إياك أن تفعل كذا. نعم. في عندنا أسلوب بلاغي في الأساس، الإغراء والتحذير. نعم. حث على فعل شيء، فعل شيء ما، هذا إغراء. إغراء تحذير من فعل شيء ما. نعم. فالمحذر هو الرحيم، المحذر هو العليم، هو القدير، هو الذي أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض، هو الذي خلقك ليرحمك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالرحيم يحذر، والعليم يحذر، والقادر يحذر. نعم. وقد يحذرون على لسان رسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث في الصحيح يقول: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ما معنى ذلك؟ يعني قد يتزوج شاب مؤمن زوجة صالحة، تسره إن نظر إليها، تحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إن أمرها، تنعم. بس هو الأصل طاعة الله عز وجل، الأصل أن يحفظ نفسه من المعصية، الأصل أن يجبر خاطر فتاة بحاجة إلى الزواج. يعني في أهداف نبيلة جدا، لكن ضمن تقديم هذه الأهداف يسعد بها هو تنعم، بس همه العمل الصالح، همه أن يحصن نفسه، همه أن يتقرب إلى الله. لأنه كل شهوة، الشهوة تقريباً 180 درجة ممكن أن تمارسها أيها الإنسان ب 180 درجة، مسمح لك 110 فقط. فالمؤمن يحصر شهواته في القسم المباح فقط. بقية الله خير لكم، البقية خير له، دائماً هو مع الله بصير. يعني ممكن إنسان يتزوج واللقاء الزوجي معروف، لكن يصلي قيام الليل بعد اللقاء الزوجي، يبكي بالصلاة، ما فعل شيئا لا يرضي الله. ما دام ضمن الحلال هو في معه خط ساخن مع الله، ما دام ضمن الحلال بيقدر يناجي الله عز وجل، يستعين به، يدعوه، يلجأ إليه، يسعد بقربه، يسعد بمن حوله. فأنا ما بقول إنه النعم محرمة، لا بالعكس، احنا ما عندنا كهنوت بالإسلام، عندنا إسلام متكافئ متوازن، إسلام وسطي. نعم. بس لما إنسان بيسعد بالشيء الحلال نعمة كبيرة، أما أنه مطلوب الجمال فقط بلا طاعة لله بلا التزام مع تفلت، هنا المشكلة. نعم. الإنسان يطلب الحلال وفق منهج الله. إذن إياكم والتنعم أن يستهدف حينما يستهدف النعيم لذاته، إما بالمال، أكل مال حرام، أو بالنساء، اعتدى على امرأة لا تحل له مثلا، إذا استهدف النعيم بكل جوانبه من دون منهج إلهي، هنا المشكلة. هذه اللذة عندما تستهدف. نعم. تنقلب إلى، هي اللذة دائما تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال ولحكمة بالغة بالغة بالغة. في البداية وقت فيه وصحة فيه، بس ما في مال. بوسط الحياة في مال وفي صحة، بس ما في وقت. في النهاية المعمل سلمه لأولاده، عنده وقت صار وعنده مال، بس ما في صحة. ذهبت الصحة. هي اللذة. الله السلامة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد لك صلة بالله أنت أسعد الناس. وأنا أقول دائماً ولا أبالغ، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة. أنت مع من؟ أنت مع الله، مع الذات الكاملة، مع المعطي، مع الرحيم، مع الجميل، يعني كل المعاني الكمال مع الله عز وجل موجودة. نعم سيدي، الحديث الثاني: إياك وما يعتذر منه. والله قاعدة مهمة جدا، يعني وصلت إلى العمل متأخرا والمدير واقف، اضطررت أن تعتذر منه مرة ثانية مرة ثالثة، صار في نقطة سوداء على اسمك، فكل عمل تضطر أن تعتذر منه ابتعد عنه. حتى في شيء آخر وضح، مشى النبي مع زوجته مرة صحابيان قال على رسليكم هذه زوجتي، يعني إياك أن تفعل شيء أنت مضطر أن تعتذر منه، بل البيان يطرد الشيطان. نعم وضح. نعم الحديث الثالث سيدي: إياك والتمادح فإنه الذبح. نعم الحقيقة أنه المديح مع التملق هو الذبح، لكن لو فرضنا إنسان قام بعمل طيب، أذكر مرة أنه فيما قرأت أنه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر شخص قال أحد الصحابة هذا أحبه، قال له هل أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه. إذا إنسان قدم عمل طيب وتلقى ثناء من الناس بشجعه، أنت قويت في العمل الطيب، قويت في العمل الصالح. أما إذا كان سكتنا جميعاً هناك مشكلة. فالمديح المعتدل الهادف الموضوعي المخلص ضروري، شجع كأنه الحق له دوائر. فإذا مدحت المحسن الورع المستقيم وسعت هذه الدائرة، وإذا ذممته أو أهملته، يعني أنت معلم يلي كتب الوظائف بشكل جيد ولا كلمة قلت له، واللي ما كتب ما حسبته انتهى التعليم. ما لم يعاقب المسيء ويكافأ المحسن لا نتقدم نحن إطلاقا. إذا سيدي المدح نوعان، أن نمدحه تملقا وأن نمدحه بشكل موضوعي، مكافأة بشكل موضوعي وباعتدال. وإذا مدح المؤمن ربى الإيمان. نعم في قلبه. أما هو دائما الغلو، المشكلة في الغلو. نعم مبالغة في المديح. لي رأي آخر بس مزعج، الذي تمدحه وهو لا يستحق هذا المدح يحتقرك. نعم يعني المنافق له يحتقر المنافق، المنافق له يحتقر المنافق. نعم أيضا حديث إياكم والجلوس على الطرقات. طبعا الطريق في نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هي حرفة من لا عمل له، وحرفة من لا هم له، ومن لا هدف له. البيت يعني جنة المؤمن، المؤمن جنته بيته، قاعد مع أولاده مع زوجته، ابنه سأله سؤال أجابه، بنته سألته سؤال أجابه، وضعوا الطعام، شكروا الله جميعا، صلوا العشاء جماعة، والبيت جنة. البيت جنة المؤمن. في باللغة العامية بيتوتي فلان، في إنسان صآتي يعني بلها وأهوى، يحب الخروج كثيرا، يحب الخروج دائما دون مبرر. دون مبرر. سيدي أيضا من الأحاديث: إياكم والدخول على النساء. قال: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. نعم ما توجيهه؟ يعني هو الخلوة محرمة تقريبا، بدي أضرب مثل بس دقيق، صخرة على قمة جبل متمكنة، لو أنت أزحتها نحو الوادي لن تقف في أي مكان إلا في قعر الوادي. في شهوات تتنامى، شهوات تنتقل من نظرة إلى ابتسامة إلى كلام إلى موعد إلى لقاء. فإذا إنسان ساهل بأول خطوة قد يقوده هذا التساهل لآخر خطوة. فالدخول على النساء بدان في خلوة في مشكلة كبيرة جدا. نعم. وإياكم والحمو، الحمو الموت في بعض الأحاديث. نعم هذا تتمة الحديث، قال: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الموت. نعم إنه في قرابة ممكن يعني بالأحوال العادية تلتقي مع هذه الزوجة في مناسبة معينة يعني، بس هي وحدها في البيت في مشكلة. نعم. أيضا سيدي من الحديث إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أنا أريد بهذه النقيصة أن أربطها بمرض خبيث، كيف أن السرطان الورم الخبيث ينهي الحياة، والشح مرض خبيث يصيب النفس، ومن يوق شح نفسه، هذا مرض خبيث. في مرض خبيث يصيب الجسم كالورم الخبيث، وفي مرض خبيث يصيب النفس وهو الشح والبخل. نعم. أيضا من الحديث المهمة إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إحنا أخي الكريم في عنا وهم 30% من الحقيقة، في عنا شك 50%، في عنا ظن 70%، في عنا غلب الظن 90%، في عنا قطع 100%. الأولى أن يتعامل المؤمن بالقطع كله يقينيا، بفهم آية، بفهم حديث، فهم حكم شرعي. ما دام بالظن شيء بيحير. أكثر شيء في مشكلة بحياتنا الشبهات، لا حلال ولا حرام. أضرب مثل بسيط، يعني واحد قال له أعطي فلان 1500 درهم، واضحة لا تحتاج لا تأويل ولا تفسير ولا أخذ رأي عالم أبدا، واضحة. أما لو قال له أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، ها على من تعود؟ قد تعود على 1000 أو على الدرهم. القضايا اللي فيها شبهات بدأ أسئلة وأجوبة ومناقشة ومحاكاة، فأنا أفضل يكون واضح جدا. نعم. نعم. من الأحاديث أيضا سيدي إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يعني في حياة معقدة، أخبار غير مريحة، صراعات في العالم، المسلمون يواجهون مشكلات كبيرة، لكن هذا البيت الذي تعيشه إذا في مودة ومحبة، هذا البيت اللي فيه مودة ومحبة وفي وضع طبيعي بيخفف عن الإنسان هالأخبار السيئة جدا. فالمؤمن جنته داره. إذا في علاقة طيبة مع زوجته، مع أولاده، مع بناته، مع أصهاره، مع كنائنه، مع من حوله، علاقة طيبة، علاقة وضوح، علاقة مودة، محبة، إكرام، هذا البيت مؤسسة. ممكن الإكرام أو السعادة في هذا البيت أن تواجه مشكلات خارجية كبيرة جداً. إذا في أخبار سيئة جداً والبيت منهار، في مشكلة كبيرة. إذن هذا يعني ينبغي أن نصلح ذات البين. أبداً. ذات البين يعني العلاقات البينية بينك وبين الناس، يعني الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، الزوج وأولاده، والزوجة وبناتها وأصهارها والأصهار والكنائن والأقرباء والأم والأب، أي ذات البينية. نعم. إذا العلاقة كانت متينة بتخفف متاعب الحياة كلها. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، شكر الله لكم حسن المتابعة، نلقاكم دائما وأنتم في أحسن حال إن شاء الله، مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.